الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله. لا يوجد في الكون شيء يحدث في الكون إلا لله فيه حكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. هناك حكم تعبدية لربما يكون السر فيها خفي، وهناك حكم ظاهرة نعلمها على أننا نؤمن بالله وبأنه الحكيم الخبير العليم جل وعلا. ظهرت لنا الحكم أم لم تظهر؟ فلا بد أن نستسلم. والله لا يخلق شرا محضا، الله له في كل شيء في الكون له حكمة. وأما الصيام والذي وهبنا الله إياه هبة وأعطاه كل الأمم قبلنا حتى يكون محطة التزود في كل عام، تهدأ النفوس تلك التي تنمرت واستأسدت وساء طبعها، والبعض يأتي وقد ضجر وتعب فيتفيأ تحت دوحة رمضان ويقيل تحت دوحة رمضان، تفيض عبرته، يراجع حساباته، يصوم قلبه، تضيق مجاري الشيطان في دمه، ثم بعد ذلك يكون المناجاة لله مناجاة خالصة ويحقق العبد بذلك العبودية. ولذلك تلاحظ أن بعض نفوس الناس، بعض الوجوه أضاءت، ما تلاحظ أنها كانت في قبل رمضان فيها ضيق فيها هم. لما لكن ليس لكل أحد، من عرف حكمة الصيام ولجأ إلى الرحمن وصامت جوارحه عن الآثام فإنه بذلك يتخرج من رمضان في آخر ليلة بجنات النعيم. واحد يسير للجنة، يعني الآن اللي بيتزوج يا أبا عبد الله وباقي على زواجه 20 يوم 30 يوم، يشعر بأن كل يوم نفسه يتصاعد فرحا، يتمنى أن يسحب الليالي حتى تقرب. نحن الآن نحن نسير إلى الجنة ليس في آخر الشهر، بل لله كل ليلة عتقاء من النيران. يعني أي موسم أعظم من هذا الموسم الذي جعل الله جل وعلا الجنة بابها مفتح والنار مغلق، ويجمل الله الجنة كل يوم. الحكم إذن الحكم في الصيام لا نستطيع أن نقف معها في حلقة ولا حلقات، لكن إن رأيت أن نقف عند بعض هداياتها وأنوار الوحيين فيها، ونحمد الله على هذه النعمة التي اختصنا الله بها وحرم كثير منها. لعلنا نبدأ بالإخلاص لله عز وجل ومن حكم الصيام العظيمة ومن أبرزها. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. كل عبادة لها شرط أول أساس، إذا لم يحقق فلن ينظر الله لعمل العامل. الله. وهذا الشرط هو الإخلاص. الشرط الثاني هو المتابعة. إذن أبرز، ما نقول من أبرز، هو من أبرز خصائص، هو أبرز خصائص رمضان وكل التعبد في الحياة. الله غني عن الشرك، ولذلك عندما أمر عباده أن يخلصوا أن يعبدوه أمرهم أن يخلصوا له، لأن الإنسان في الحياة قد ينقلب قلبه عليه، قد يسير إلى الله يريد الله، لكن في النهاية يريد ثناء الناس، تسميع الناس، قد يريد أحيانا الصحة، يقول الله الصيام جيد مع أننا يعني نصحح قليلا، نترك بعض الكوليسترول. والبعض منهم يقول والله رمضان جيد لأنه فترة نوم جميلة طويلة في النهار، وينقلب الليالي فوانيس وألعاب وغيرها، وهذا المسكين محروم، فرغ الصيام فرغه من روحه. الإخلاص، والإخلاص تلاحظ أن الحبيب عليه الصلاة والسلام وهو يدعو الأمة إلى الصيام فيقول من صام رمضان إيمانا ثم قال احتسابا، لاحظ صدق بفرضيته واحتسب الأجر عند الله، وهذا هو ركن الإخلاص. ثم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا، تحرى ليلة القدر فقام إيمانا احتسابا. وستجد أن غير المحتسب أثقل. يا شيخ نحن 15 ساعة نصوم، وأنظر في سيارتي أحيانا 47 في الرياض الظهر، حرارة 47 أول يوم، ومع ذلك يخرج الناس والله إنهم في فرح، صاحب الإيمان في فرح، لأنني أنا حر فوق الأرض، لكن من يبحر تحت الأرض؟ صحيح. اللي تحت الأرض هو المسكين. أما أنا فوق الأرض أتنقل في الأفياء وأتظلل وشغل المكيف. اللي تحت الأرض ما عنده سبيلت ولا عنده مكيفات، اللي تحت الأرض عنده روضة ومد بصره، أو عياذا بالله اختلفت فيه أضلاعه. صحيح. الإخلاص هو الذي يا أحبابي سر السعادة وإكسير السعادة في الحياة، أن تجعل في كل حركة، أن تحمل كل حركاتك النية الصالحة. فكيف في رمضان؟ رمضان عندما كتبه الله جل وعلا علينا وجعله الركن الرابع من أركان الإسلام حتى يحقق التقوى، حتى يتحقق التقوى لابد أن يتحقق الإخلاص. فإذا لم يتحقق الإخلاص أنك تريد من صيامك الله والدار الآخرة، تريد من قيامك الله والدار الآخرة، تريد الجزاء على باب الريان هناك الجزاء، الصبر جائزته والملائكة يدخلون عليهم من كل باب في الجنة، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ولذلك الإخلاص من أعظم حكم الصيام بل وتحقيق التعبد. أنا وأنت عبيد، ومن يوم أن ينفلت الإنسان من عبودية الله فهو دائما ينكسر تحت عبودية العبيد ويكون متخبط أيضا. متخبط وعبد للعبيد. لاحظ، عبودية الله عز، كرامة، رفعة، سعادة، انشراح، عبد لله. ولذلك الله، هذه الحكمة التي خلقنا لأجلها، أعظم شرف صراحة. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا، شرف. ولذلك الله جل وعلا وصف النبي عليه الصلاة والسلام بشرف العبودية، سبحان الذي أسرى بعبده. العبودية عز. ولكن نحن في الحياة إذا حدنا عن الطريق، إذا تغيرت المرساة أو الدفة أو البوصلة أو التردد، تغيرناه عن العبودية لله، سنقع في عبودية أخرى لكنها الذل والهوان والضيق. الصوم، لماذا تصوم؟ لماذا نصوم؟ هل نصح؟ بعضهم يقول صوموا تصحوا، هل نصح؟ لا، نحن نصوم لنحقق العبودية لله، لنعلن أننا عبيد، عبيد، وأنه المعبود، ونحن عباد لرب كريم جل وعلا له حكمة في فرضية الصيام حتى نحقق التعبد له جل وعلا. والصحة والأمور الطيبة هذه تأتي تبعا، لكن هدفه تحقيق العبودية لله عز وجل. لكن الحقيقة لفت انتباهي من خلال حديثكم السابق صاحب الفضيلة، أنتم تتحدثون عن العبودية لله عز وجل وتحقيق الإخلاص له جل في علاه. الحقيقة الكثير من المسلمين ربما أنه يصوم بعد يعني قبل أذان أو مع أذان الفجر يكون هناك إمساك، ومع أذان المغرب يتم الإفطار وتناول التمر والماء وغير ذلك، لكن ربما الأجور تتفاوت، العمل هنا واحد لكن الأجر هنا تفاوت من مسلم إلى آخر. هل للإخلاص لله عز وجل دور في تفاوت الأجر هنا؟ جميل هذا الملحظ. لاحظ القبور، يتجاور القبر مع القبر وما بينهما كما بين السماء والأرض. يقف المصلي بجوار المصلي في صلاة الفجر، في صلاة الظهر، وما بين صلاة هذا وهذا كما بين السماء والأرض. يصوم الصائم وهذا الصائم ويفطرون على مائدة واحدة بين يديهم تمر ورطب، فهذا عندما يضعها يكون أجره أجر كما بين السماء والأرض، والآخر ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. من أكبر ما يميز ويرفع الميزانية ويرفع، أخي الحبيب، يرفع الأجور للعبد في دنياه وفي أخرى، ما يتحقق في قلبه من الإخلاص. حقيقة الموضوع مهم يا شيخ، لكن معنا اتصال من الجزائر، نخشى أن نطيل عليها ثم نعود إن شاء الله في استكماله. معنا الأخت كريمة من الجزائر. أهلا أخت كريمة. الأخت كريمة من الجزائر تفضلي. يبدو أننا نعم تجهز إن شاء الله ونعود إليها. تفضلي شيخنا. أقول فالاختلاف في الأجر، الاختلاف في الأجر هو على اختلاف، ليس هذا أفطر وذاك ما أفطر، يعني ليس هذا لم يؤجر لأنه اختفى خلف الباب وأكل وهذا لم يأكل، لا، كلا الرجل هذا والرجلين بين يديهم تمر وما أفطروا إلا عند غروب الشمس وأصاموا مع طلوع الفجر الثاني. هو ما في القلب من تعظيم لله، كلما تحققت عظمة الخالق في قلب العبد وعظم الأمر وعظم الآمر واحترم النص الشرعي واختفى من الذنب وكان يناجي ربه وتحقق التوحيد في قلبه وارتفع، ارتفعت الأجور. ولذلك أيها الأحباب، نعم، نحن ليس كل من ترك الطعام والشراب أجر، إنما من ترك تلك الأدواء التي لربما أثرت على الإخلاص، التي أثرت على الإخلاص. لماذا بعضهم ينشر مصحفه أخوي أبو عبد الله ولا يشبع، ما يشبع من كلام الله، ويعتقد أن القرآن رسائل من الله، فيقرأ ويقرأ ويقرأ حتى يقال له الأذان فيقوم للأذان ويقرأ. لماذا؟ هي صحة القلوب، كما قال ابن عباس وقال عثمان رضي الله عنه، قيل لو شبعت، لو طهرت قلوبكم لما شبعت من كلام ربكم. وهذا مرتبط، القرآن مرتبط بالصيام، كذلك الإنسان الذي يفرح بالصيام، للصائم فرحتان. أتدري لماذا يفرح عند الغروب؟ ليس لأنه فقط أبيح له الطعام والشراب والنكاح، لا، ليس هذا فحسب، إنما لأنه حقق مراد الله واستطاع أن يكمل فرضية الصيام، واستطاع أن يعني أن ينتهي من فرض يوم فيشكر الله على ما من به عليه. أحبابي، هذه معنى جميل في الحياة. ويا ترى هذا العلاج، الإخلاص هو علاج هذا الألم الذي يعيشه كثير من الناس. لو ترسم خريطة الطريق للإخلاص يا شيخ، كيف؟ الإخلاص أن تخرج من قلبك كل التفاتة للخلق، أخرج من قلبك كل الخلق. جميل. كريمة جاهزة، سنعود إن شاء الله يا شيخ. الأخت كريمة من الجزائر، تفضلي. الأخت كريمة من الجزائر، تفضلي. الأخت كريمة، السلام عليكم. كريمة، وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخت كريمة. أريد أكلم فضيلة الشيخ. الشيخ سعد معك، تفضل. السلام عليكم يا شيخ، حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شيخ. تمام إن شاء الله، نحمد الله ونثني عليه وجزاه الحمد إن شاء الله. يا شيخ أريد أسأل سؤالين لو سمحت. تفضلي. أول سؤال، من هم الذين خسروا دنياهم وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا وفعلا في الآخر في الدنيا؟ جميل. السؤال الثاني. أنا عندي والدتي مريضة ولا تستطيع أن تصوم شهر رمضان، كذلك أنها ماكثة بالبيت ولا تعمل، وأبي لما تخونه الشهري ضعيف فلا يستطيع أن يخرج عليها فدية شهر رمضان، ماذا تفعل؟ طيب، شكرا جزيلا أخت كريمة، ونسأل الله عز وجل الشفاء لوالدتك ولمرضى المسلمين. آمين. شكرا جزيلا شيخ، لعلك سمعت أسئلتها. السؤال الأول، من الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا؟ نعم. وهذا له علاقة بالحديث عن الإخلاص. جميل. إذن لعلنا نحن نسير في هذا. اثنان في واحد. من أكبر الخسارات في الحياة أن يعبد الإنسان ربه إما على هواه هو لا على مراد ربه، فيظن أنه يحسن صنعا وهو لا يحسن. مثل الآن الخوارج يكفرون صاحب الكبيرة وعباداتهم وجباههم قد ورمت من السجود وأذكارهم، وهم يمرقون من الدين كمروق السهم من الرمية. سبب ذلك أنهم يعبدون الله على الهوى ويتبعون عقولهم لا على النقول. حتى الشيخ يضحون بأرواحهم. نعم، يحرق نفسه ويقتل مصلين مثله ظنا منه أن قتله للمسلمين أنها جنة. هذا عقل، لكن هذا يحسب أنه يحسن صنعا. ولذلك الثاني الذي يعبد الله وهو يرضي الخلق، يبني مسجد ويضع اسمه عليه، وأهم شيء اللوحة في آخر شيء، تجده يطبع كتاب لكن أهم شيء أن يوضع عليه اسمي أنا، تجده أنه إذا تكلم بكلمة أتى بالشعراء ليمدحوه، إذا تقرب بقربه جسمع التفت على أصحابه، الحمد لله ما قصرنا، رعينا الأيتام وكفلناهم وفطرنا خيمة إفطار في جوار الله، نسأل الله الإخلاص. وخذها صور، وخذها طيب، والجنبها لازم صورة وسيلفي أحيانا، وبجنب جوار الترمس هذا ها، وبجوار العامل الفلاني. انقصته يا شيخ مثلا حتى يقتدي به الآخرون. يا أخي الحبيب، كما نختفي بالذنب ينبغي أن نختفي بالحسنة، كما نختفي بالذنوب نختفي بالحسنات. وإذا كان القصد أن يقتدي بك أحد، فيا أخي الحبيب إذا كان هذا في موقف، ترى الناس يحجمون، فتقوم تتقدم أنت بألفك وألفين حتى يقوم الناس. أما إذا الناس مقبلين فكن معهم في خفية. إذا هناك جبال من الحسنات ستكون يوم القيامة هباء ورماد، لأن الله سيقول لفاعلها كنت ترائي وقد قيل خذوا عبدي إلى النار. فلا تظن أنك تحسن صنعا وأنت لا تريد بها الله وحده. أحبابي، الله ما اشترك معه في خلقنا أحد، الله ما اشترك معه في خلقنا أحد، فلماذا يدخل في قلوبنا معه أحد؟ الله وهو الواحد الأحد، واحد في الخلق، لا بد أن يكون واحد في العبادة، واحد. تجرد، الإخلاص لذيذ، الإخلاص جزاؤه على الله. ولذلك كم من عمل كما قال العلماء صغير كبرته النية، وكم من عمل كبير صغرته النية، وهي كلها على هذه القلوب. نعم. أنا سأحمل مدادي وأعدل على سؤال الأخت كريمة وأضيف عليه شيخ. نعم. يعني ربما هي تسأل هل هناك إرهاصات تبدو على المرء يمكن من خلالها تمييز طريقه هل هو طريق صحيح في الدنيا أم لا؟ من هي مظاهر كثيرة، لكن من أظهر المظاهر التي تبين للإنسان أنه على حق وخير هو فرحه بالطاعة وانشراحه لها وانفتاح أبواب بر أخرى له. المخلص دائما يا أخي يجاهد، والذين جاهدوا فينا يجاهد نفسه، لأن الشيطان يقول علمهم، قل لهم، بلغهم ما علموا، حب الثناء، ثم يأتي الحيل الشيطاني لأجل أن يقتدوا لأجل ذا. وبعدين أنت ما شاء الله الإخلاص من يوم الإنسان يقول أنا ترى مخلص، اعرف أنا خربانة، لأن من يوم أن أثنى على نفسه بالإخلاص يقال لا يحتاج. بل قال بعض أهل العلم إن الحديث، ولذلك نستغفر الله ونتوب إليه، قاعدين نتكلم في الإخلاص، يقولون إن الحديث عن الإخلاص يحتاج إلى إخلاص. والله يحتاج إلى إخلاص، ولا يمكن الإنسان ينظر في الإخلاص. والله أنا نقول نتكلم هالكلام ونحن نسأل الله أن يرزقنا قلبا مطمئنا به، وأن يرزقنا عملا خالصا. نعوذ بك يا رب أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه، ورددوا قل هو الله واحد. فأقول إذا كان المخلص دائما منشرح الصدر ينفتح له أبواب الطاعة، ينتهي من عبادة لعبادة. أما غير المخلص لأنه يرائي يسمع، فترمومتر ارتفاع الأعمال لديه على ثناء الناس. بيض الله وجهك اشتغل. ولذلك أنا أقول لبعض الناس لو أن نعمل وإياك في مكان وفي الحفل الختامي نسوني أن يعطوني درعا وأعطوك أنت، تقوم القيامة، أجي السنة الجاية أشتغل معكم يا شيخ ولا تشوفوني، ما تروني. لماذا؟ لأن أقول يا عميان يا عرج يا كد مالك خلف على ما قالوا شيبهن. لماذا؟ لأن ما كان يعمل إلا حتى هذا الدرع، وحتى يثنى عليه على المنصات، وحتى يثنى عليه في المجالس. لذلك المخلص يا أخي مخلص ومخلص. ولذلك الشيطان عندما قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. في مخلصين ناس يجاهدون، لكن مخلصين صفوة. الله يجعلنا وإياكم والمسلمين منهم. سنتحدث يا شيخ أيضا عن أبو بكر أو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. يعني ربما في الأمة من فاق أبا بكر في الصلاة والصيام والصدقة، لكنه غلبهم بكثرة الأجور، شيء وقر في قلبه. نريد أن نقف عنده، لكن بعد أن نجيب على سؤال الأخت كريمة تتحدث عن والدتها شفاها الله، أنها لا تستطيع الصيام، وأيضا والدها لا يستطيع أن يضع عنها فدية أو أن يدفع عنها فدية. أولا كفارة الإفطار في رمضان هو إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع، يعني كيلو ونصف من أي طعام من قوت أي بلد. القوت الذي يقتات، قد يكون البرغل عندهم، قد يكون الأرز عندنا، وقد يكون التمر إلى غيرها. الجزائر عندهم تمر يبدو كثير. عندهم تمر، نعم، عندهم خير كثير، بلاده خير. فنقول فإذا عجزت هي وعجز والدها، فالبنت الابن من يجب عليها نفقتها. الابن قد يكون ابن غني، ولا والابن الغني من نفقاتها الواجبة الأم على ابنها أن ينفق عنها الكفارات. فإن عجزت عجزا كاملا، وأنا أنا أنا أقول إن شاء الله ما تعجز، لأن الثلاثين يعني 45 كيلو أو أقل بقليل مفرقة، يستطيع الإنسان يخرجها قبل أثناء بعد، قد يعجز ويغتني بعد ذلك يفعل، لكن إن عجزت فإن الكفارة تسقط عنها. الشيخ الظهر هناك تفصيل فيما يتعلق بهل هو يرجى برؤه أو لا يرجى برؤه في الحكم الشرعي في المرض. نعم، إذا كان طبعا ما إذا كان فطرها بسبب وتستطيع، لكن ليظهر من سؤالها أنها لا تستطيع الصيام، يبدو نعم يعني أنها لا تستطيع، لذلك هي انتقلت إلى الكفارة مباشرة لأنها كبيرة. أما إذا كان يرجى برؤه فإننا ننتظر برؤه. ولا يجب على الصائم إذا أفطر بسبب شرعي ما لا يجب عليه الكفارة أبدا، إلا إذا عجز عن الصيام. لو حال عليه الحول مثلا، لو حال عليه أحوال مو بحول، بما أنه يرجى برؤه ويستطيع أن يصوم، لأنها لا تبرأ ذمته. لكن سوف يا شيخ هو ما صام إلا بعد رمضانين أو ثلاثة من رمضان سابق. بعض أهل العلم لا يرى في ذلك أي كفارة. الكفارة ما هي؟ ليست على التسويف، الكفارة على الإفطار في نهار رمضان. الله وليبادر الإنسان، وأوامر الله على الفور. ولذلك الإنسان ديون الخلق يلاحقونك فيها، يبقى ألا تبقى ذمتك مرهونة لخالقك. لا زالت شيخنا الكريم تلوح في الأفق هذه العبادة العظيمة وهي الإخلاص، تتجلى في الركن الرابع من أركان الإسلام وهي الصيام. نتحدث هنا عن أبي بكر الصديق، لشيء وقر في قلبه. لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرجح إيمانه. أبو بكر رضي الله عنه، أنا أقول لك يوم من أيامه مع رسولنا عليه الصلاة والسلام تساوي أعمار الأمة اللي على كوكب الأرض كلهم. هذا الرجل الذي قال عليه الصلاة والسلام هل أنتم تاركوا لي صاحبي، هذا الرجل الذي ثاني اثنين، هذا الرجل الصديق، هذا الذي واسى الحبيب عليه الصلاة والسلام بماله، هل هذا الرجل الذي سابق ولسوف يرضى، الله أعلن أنه سيرضى، هذا الذي ذكره الله في القرآن أنه ثاني اثنين. هذا باختصار لماذا فاق الأمة كما كرمت، ليس بكثرة صدقة فقط وهو من المتصدقين أتى بماله كله، وليس بكثرة صلاة وهو من المصلين، وليس بكثرة تلاوة وهو من التالين، إنما بشيء وقر في قلبه الذي يرفع قدر الطاعة ويجعلها مليونية الحسنات وذاك عشرات أو بأقل أو بالنار أو بالسالب، هو هذا القلب الذي عليه، هو الخميرة التي تنفش هذا أو تهبط هذا. نتحول شيخنا الكريم من الجزائر إلى شمال المملكة، معنا الأخ فايز من طريف. تفضل أخي فايز، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي فايز. أهنيكم وأهني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بهالشهر الفضيل. ممكن أسأل الشيخ سؤال؟ الشيخ سعد معك، تفضل. أنا مثلا يتصدق علي شخص، يجوز أني أتصدق من الصدقة اللي تصدقها علي الشخص هذا؟ وأنت محتاج الآن يا فايز؟ إيه، وأنا مثلا محتاج. إيه نعم. يجوز أني مثلا أتصدق؟ نعم. جميل، زي طيب، تسمع إجابة الشيخ. شكرا جزيلا أخوي فايز. تفضل الشيخ. نعم، الإنسان إذا تصدق عليه وهو من أهل الصدقة، يعني إما فقير أو أنه مسكين أو من أهل الصدقة، إذا أخذ الصدقة وملكها جاز له أن يتصدق منها على غيره، وهذا من تمام الخلق ومن كمال الإيمان، لأنه لا بد أن يكون لكل فقير، كل فقير هناك من هو أفقر منه، كل فقير اللي يجد قوت يومه في ناس ما يجدون قوت اليوم، اللي يجد قوت يومين قد لربما الثالث لا يجد. ولذلك يجوز لك أخي فايز أن تتصدق من صدقتك التي تصدق بك بها عليك، بشرط ألا تضيع من تعول، لا تكون الصدقة تتصدق بها ثم يضيع من تعول. معنا الأخ ماجد من عروس المصائف الطائف. تفضل أخي ماجد. ماجد تفضل أنت على الهواء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي ماجد. نهنيكم الشهر الكريم ونهني الشيخ، جزاك الله خير. علينا وعليكم. تفضل. سؤالي يا حبيبي، في العام الماضي كنت أعاني من بواسير كرمكم الله. كرمت. وأستخدم التحميلة. ما أدري سؤالي هل هي تفطر وعليه قضاء ولا ما تفطر يا شيخ؟ طيب تسمع إجابة الشيخ، نسأل الله عز وجل لك الشفاء ولكافة المسلمين. تفضل يا شيخ. هو يتحدث عن تحميلها، يقول في البواسير. أي نعم. التحميلة الشرجية التي تعطى لمريض البواسير فإنها لا تفطر، لأنها في الأصل علاجية، ولأنها للعلاج فقط، ولم تدخل مع مدخل طعام ولا شراب ولا غذاء. شفاك الله وعافاك، وسأل الله أن يلبسك عافية تغنيك عن خلقه. من عروس المصائف إلى عروس الشمال، حائل ما شاء الله. نعم، معنا الأخت نورة. تفضل يا أخت نورة. الأخت نورة أنت على الهواء، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخت نورة. تفضلي أنت على الهواء. يا شيخ، عندنا يا شيخ والدي كبير بالسن يا شيخ، ولا خطرناه برمضان لأن يا شيخ يعني الصلاة ما يحسنها زين وينسى، وكان معه ضغط وسكر يا شيخ، يعني احنا ما خبرنا في رمضان، ما ادري وش علينا يا شيخ. يعني هو ينسى ولا يعقل؟ اي ينسى يا شيخ. يعني حتى الصلاه يعني ولا يعني يتطهر زي للصلاه، يعني نجيب لها تيم من نقول يا ابوي انسى يعني الصلاه يا شيخ، ما ادري علينا شيء ولا لا، لان ما خبرنا احنا. هو يستطيع الصيام يعني بدنه يستطيع الصيام؟ والله كبير الشيخ، يعني عمره 85. إذا كان اسأل لي عن الصلاة. هل هو يصلي أم لا قبل؟ هل يصلي هو الآن؟ لا يا شيخ، يصلي يعني ما يحسن يصلي وحده، ينسى ينام. طيب خلاص، واضح. شكرا جزيلا أخت نورة. الله. نسأل الله جل وعلا لهذا كبير السن أن يختم الله له بخير. هذا رد إلى أرض للعمر، فبات الآن لا يحسن شيئا، لا يعرف شيئا، لا يعرف الصلاة ولا الأوقات، ولا ربما اختلطت عليه الشخصيات، وقد زال تكليفه. ومن زال تكليفه سقط عنه، من زال عقله زال التكليف عنه. ولذلك الأخت نورة نقول إن هذا الوالد أسأل الله يختم له بخير، لا يجب عليه الصيام ولا يلزمه القضاء ولا يلزمكم الكفارة عنه، لأن الله إذا أسقط ما وهب أسقط ما وجب، فقد زال التكليف عنه، رفع القلم عن ثلاثة. نعم، معنا الأخت علياء من القصيم، تفضلي يا أخت علياء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. وسلامك يا شيخ، مبروك عليك أستاذ. الله يرعاك ويبارك لنا ولكم بالطاعة. اسمعينا مباشرة من الهاتف أخت علياء. نعم، هذا والله أغلق التلفزيون. تفضلي. الله يعافيك، أنا عندي أسئلة، عندي سؤال بدي أسأل عنه. عفوا، عن ماذا؟ بسأل عن المأجور، أنا والله قمت أجر الصباح. لو تعيد السؤال بس. يجوز ولا ما يجوز؟ الله يعافيك. الصباح وش فيه؟ أعجل لكم معجون الأسنان. معجون الأسنان، طيب. أيه جوز. طيب السؤال الثاني. الله يرضى عليك، أنا وإني بروح المسجد أصلي والتراويح، أصلي في المسجد وأنا لازم أشيل كرسي معي. أنا وإني أنا ودي أروح أصلي، وإني وأنا أتعاجز إني لا أروح أصلي عن كرسي، نسي الكرسي معي. طيب. جوز هذا، أنا ودي أصلي أنا بالمسجد والله. طيب. طيب شكرا جزيلا، الله يعطيك العافيه اخت عليا. تقول لي يا شيخ، معجون الاسنان بعد الامساك حكمه؟ معجون الاسنان يعني في العموم الغالب اي امر يدخل الفم اذا كانت اجزاؤه لا تصل الى الجوف فلا حرج، ولذلك انا اقول يحذر فقط الصائم وهو يستخدم المعجون انه اذا وضع المعجون انه يفرغ ماء كافيا حتى يخرج الجزيئات التي قد يكون طعم نعناع او غيره، فقد ينزل مع اللعاب، ولكن الجواز يجوز، لكن يحذر من نزول الجزيئات. طب الإحساس بالطعم يا شيخ، هل يؤثر؟ إحساس الطعم العام في الفم لا حرج، كرائحة خارجة لا حرج، لأن الرائحة ليس الطعام ولا في معنى الطعام. جميل. طيب تقول أنها تنوي الذهاب إلى صلاة التراويح وأنها ما تصلي. أقول لأختي عليا، أنت على خير وعلى أجر، يعني صلاة التراويح للمرأة نافلة وكذلك هي الرجل، لكنها إذا لم تستطع الذهاب للمسجد مع علم الله أنها تحب ذلك ولها رغبة، لكنها حمل المقعد، مع أني أنا أقول لماذا أبناؤها لا يضعون لها مقعد ثابت في في في في, في المصلى كل الشهر؟ هذا إذا استطاعوا. فنقول لأختنا، إذا لم تذهبي للصلاة بسبب العجز أعتاك الله أجرك كمن صلى في المسجد. طيب ولو تصلي في البيت يا شيخ؟ والأصل أن صلاة خير صلاة المرأة في بيتها، لكن كما تعلم النساء عندنا ما يصلون صلاة الجماعة قط إلا في رمضان، ولذلك إذا أتى رمضان القلوب تشتاق. ترى في بعض البلاد الإسلامية تصلي النساء الصلوات الخمس، وهذا جائز أن تصلي المرأة الصلاة الخمس في مع إذا كان المكان مأمونا ومنعزل عن الرجال، لكن نحن بما أنهم يصلون في رمضان فتأتي المرأة لرمضان وقلبها قد اشتاق، ولذلك ما نلوم هذا اللي تقول والله أني ودي. فنقول أبشري بالخير ولا يلزمك، وهي نافلة وصلي في البيت وأنت على أجر، وصلي في البيت على كرسيك إن شاء الله لك أجر تام. نعم، معنا الأخ عيد من الجوف، تفضل أخي عيد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، الشيخ معك تفضل. مبارك هذا الشيخ، بارك الله لك في هذا الشهر المبارك. الله يبارك لك بالعمل الصالح، تفضل أخي عيد. عندي سؤال الشيخ، أنا بالنسبة لي مثلا والدتي منومة في المستشفى ووقت الزيارة يكون الساعة التاسعة، يعني ما صلاة العشاء، يعني صلي الفرض التراويح ما يعني ما أقدر أصلي، عندي مشكلة يعني تكون زيارة من الساعة التاسعة للساعة 11. طيب تسمع إن شاء الله توجيه الشيخ. يلا شكرا. شكرا. يقول يا شيخ أنه يذهب لزيارة والدته ولا يصلي التراويح. إذا كنت أخي الحبيب تمكث هذه المدة كلها عند والدتك فهنيئا لك، أنت على باب أجر عظيم. أفضل. فنعم هي مقدمة على نافلة الصلاة جماعة، لكن أبشرك أن التراويح ما تنتهي، قيام رمضان مستمر، فإذا عدت إلى البيت فصلي 11 ركعة 13 ركعة وأوتر، لأن بعض الناس إذا فاتت صلاة التراويح في المسجد خلاص قال فاتتني التراويح، لا التراويح ما تفوت. صحيح من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، هذا ثابت في السنة، لكن من عجز عن صلاتها مثل الباعة اللي يبيعون، مثل هذا الرجل الكريم المبارك البر الذي يريد أن يبر أمه ويأنس تأنس أمه به، فنقول إذا خرجت الساعة 11 اذهب إلى البيت وتوضأ وصلي عدد ما تستطيع ثم أوتر. طيب يا شيخ، أقل صلاة التراويح كم ركعة؟ ركعة واحدة. ركعة واحدة هنا. الوتر بركعة وإلى 13 أو 11 ركعة، فلا تحرم نفسك هذا الأجر. يعني المجال مفتوح بشكل كبير ومريح لجميع المسلمين تبع لظروفهم. نعم، ولكن المقبلين أصحاب القلوب السليمة الطيبة المخلصة هم الذين لا يمكن أن تهنأ وتهدأ نفوسهم حتى يركعوا ويقفوا بين يدي الله. جميل. طيب شيخ الكريم، لو انتقلنا لحديثنا في هذا الموضوع رمضان حكم وأحكام، انتقلنا إلى هذه الآية العظيمة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم. تحقيق التقوى. نعم، من أعظم مظاهر ومن مقاصد الصوم أن يتحقق التقوى في قلب العبد، والتقوى ليست في البطن ولا في اليد، إنما التقوى في مضخة رفع الأعمال، إنه القلب. نعم. هذا القلب إذا طهر وسلم صارت الطاعة على الطائع من ألذ ما يكون، يقبل على الله. ومن يوم أن يتلوث هذا القلب فإنه لا يمكن أن يتلذذ بطاعة ولا بوقوف بين يدي الله. لذلك كيف تتحقق التقوى بالصيام؟ الصيام معاشر الأحباب طاعة للرحمن، الصيام ترك للطعام، الصيام اختيار من العبد لطاعة الرحمن، هو اختيار. الصيام أصله إذا جاع البطن ضعفت مجاري الدم ومجاري الشيطان في البدن، والقلب هو المضخة، فإذا ضعفت ضعف الشيطان، بل إن الشيطان قد التف على قلب الآدمي. اقرأ سورة الناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، هذه الوسوسة وهذا الكيد العظيم. ولذلك المرضى النفسيين أو الذين ما يحتاج أن يكونوا مرضى، قد القلقين، أصحاب القلق، أصحاب التوتر، أصحاب الغضب السريع إلى غيره، تهدأ نفوسهم في رمضان إذا عرفوا الحكمة منه. ولذلك أقول تحقيق التقوى، هنا سؤال: هل ممكن يتحقق التقوى في قلب عبد لم يطهر قلبه قبل رمضان؟ الصيام يأتي ليحقق التقوى، تسكن النفس تطمئن، لكن إذا كان العبد في قلبه عجب، الصيام من أكبر علاجات العجب الصيام. إذا كان في كبر، إذا كان في حسد، رمضان يأتي ليصومك. الصيام في اللغة هو الإمساك، مطلق الإمساك. فإذا كان الإنسان لم يمسك عن أدواء، يعني بعضنا يمسك عن الطعام والشراب والنكاح، وما أمسك عن الكبر ولا عن الحسد ولا عن البغض ولا عن الخيانة ولا عن زين العين، فأي صيام هذا؟ حتى يتحقق التقوى في قلبك انظر إلى هذا القلب، اغسله غسلا كاملا. أحبابي والله إن من أعظم حكم الصيام أن يبدأ الإنسان في شعبان. أم لاحظت في شعبان أنه في حديث حسنه الألباني ورواه الطبراني وابن ماجه وهو بمجموع طرقه حجة قوي، قال: يطلع الله على خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل خلقه إلا لمشرك ومشاح. لاحظوا ليلة النصف من شعبان ليس فيها من العمل شيء، ولا نبتدع فيها عمل إلا ما ورد فيها من طهارة القلب. لماذا يغفر الله لعباده إلا ذاك المشرك اللي ذكرناه في الحكمة الأولى، الإخلاص للعبودية، والمشاح هو مريض القلب، أي بينه وبين مسلم شحناء. لماذا لا تشملهم المغفرة فيغفر إلا مصيبة؟ لما؟ لأن الله إذا أراد أن يطلع جل وعلا للعبد اطلع إلى قلبه، فإذا رأى في القلب أدواء وأمراض وعقد وقيح وأورام، هذه الأدواء لربما كانت مانعة لرفع العمل أو مانعة لوصول المغفرة. صحيح. لذلك يأتي الصيام فماذا يقول؟ يعني حتى الأولين ماذا يقولون؟ أنا قلتها أكثر من مرة في برنامج، قلت يقولون الشيبان الأولين زيارة رمضان أو زيارة العيد زيارة القاطع. إيه. سلام العيد سلام القاطع بالعيد سلام القاطع بالعيد. حتى بعضنا يا شيخ مقطوع فواتير الكهرب كلها عنه، حتى في العيد ما يصل، حتى في رمضان ما يصل. وأنا أقول مو بالعيد، أنا أقول في رمضان، لا أقول سلام العيد للقاطع، بل القاطع سلامه قبل رمضان. أخشى أن ترتفع الأجور والأعمال أو ترتفع الأعمال إلى الله، فتنزل كشوف كل مغرب يوم بالمعتقين من النار إلا فلان، ويمكننا أكثرنا قراءة قرآن، أو فلانة أكثرنا صيام، لماذا؟ أو صيام نوافل، لماذا لم تشملهم الرحمة؟ أخشى أن يكون السبب القلب المريض، القلب الغير مخموم، القلب الذي لا زال به داء. لذلك يحقق التقوى الصائم أولا بتطهير القلب من الأدواء، ثانيا بالانكسار بين يدي الله واللجأ إليه حتى يبدأ أحباب الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة، وهل هناك موسم أعظم من رمضان حتى يزيد بالطاعة؟ لذلك الآن تلاحظ بعض الناس الآن حتى وهو يقرأ القرآن لا يجد لذة. إن لذة مناجاة الله والخلوة بالله والانكسار بين يدي الله وطرق الباب على الله، وأن تنيخ مطاياك عند ربي، وأن ترفع يديك، وأن تنفجر المدامع بالدمع، هذا لا يكون إلا لصاحب القلب السليم الذي صام قلبه. وإلا لماذا العين لا تدمع؟ لماذا القرآن نمل منه؟ لماذا بعضنا نومه أكثر من يقظته؟ لماذا نستبيح الحرام والنظر إليه بعد المغرب؟ لأن التقوى مستواها ناقص. ما نقول ليس فيه تقوى، لا، لكن الإيمان ناقص. نعم شيخ الكريم، الحقيقة موسم رمضان المبارك وبعد عيد الفطر السعيد أنا أحسبها فرص عديدة جدا ودورات إيمانية لتنقية القلوب من الأحقاد والشحناء التي تحدث بين الناس على مدار العام. أنا أريد أن توجه رسالة الآن إلى أناس اختلفوا على حطام الدنيا الزائل وربما تفيض روحه إلى بارئها، وهو لم يتصالح مع أخيه المسلم، ربما يكون هناك عدم رفع لأعماله عند الله عز وجل. رسالة إلى كل ما من بينه وبين أخيه شحناء. أنا أقول لكل من في قلبه شحناء أن تصلح مع أخيك الذي تشاحنت معه. المصلحة ليست لأخيك إنما لك أنت. بس هو مخطئ علي، هو مخطئ علي، وأحيانا يقول لا أنا الكبير وهو الصغير، وبعدين ترى يا شيخ أنا ابعد عن الشر وغني له. لا لا تبعد ولا تغني، الله يجزاك خير. من قال لك هذا صلح؟ مو بخير مو بشر. ثم يأتيك وبعدين يا شيخ أنا تركته حتى أسلم وفعل وسمحت. يا أخوان نحن في رمضان نأتي لله محملين بذنوب عام كامل، فإذا أتينا عند الفطر يا رب اغفر كما أنك تريد منه المغفرة فاغفر للمؤمنين، ولمن صبر وغفر يا أخي اغفر للمؤمنين، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ يا أخوان المصلحة لكم، يا متهاجر يا متقاطع يا متدابر المصلحة لك. هذا يا شيخ ظهر وردت في ذلك الذي تحدث بعرض أبي بكر الصديق، مصطح بن أثاثة، قضية عرض يعني ليست قضية وعرض من نعم وعبد الله. أنا أقول يا أخوان أتحدى واحد منكم الآن يأتيني بمشكلة بينه وبين أخيه الذي سببت القطيعة بينه وبينه هي أعظم عنده من عرض محمد بن عبد الله. والله لو تقول إن أرضي اللي أخذها أو دمي الذي نهره أو رأسي اللي شجه أو مالي الذي سرقه أو عرضي الذي هتكه، لو تقول أن عرضي أو مالي أو دمي أعظم من عرض محمد عياذا بالله يخشى عليك. لذلك أحبابي الله حرض المغفرة أن يعفى عن مصطح بن أثاثة رضي الله عنه وأرضاه، وحمنة بن جحش رضي الله عنها وأرضاها، وحسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. هؤلاء قد خاضوا مع الخائضين وكفر وحدوا حد القذف، ومع ذلك أمر الصديق بالعفو عنهم. وكنا نتكلم عن الصديق عفا، ولما رأى الصديق هذه الآية أنها نزلت ضمه وقال بلى نحب أن يغفر لنا، فدعوة لفتح صفحة بيضاء جديدة. جميل. وأن نعفو، وجزاهم الله خير، يخطون علينا ونعفو عنهم فيعفو الله، إذن هن الكسبانين. الله أكبر. وزي ما قلنا يعني في رمضان المبارك يعني النفوس تكون متوجهة إلى الله عز وجل مقبلة، وبعده عيد الفطر السعيد، تلك الأيام التي فيها الفرحة والسرور بأن يتقبل الله عز وجل من المسلمين صيامهم وقيامهم. ومعنا الأخ الآن عيد من الرياض، تفضل أخي عيد. الأخ عيد من الرياض تفضل. الأخ عيد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي. الله يحييك، تفضل. بارك عليكم الشهر أنت الشيخ سعد، بارك الله علينا وعليك العمل الصالح. يا شيخ سعد هذه فرصة مباركة أني كلمتك. أنا والله يا شيخ أني أدور رقمك وأبي تواصل معك ولا قدرت إلا عن طريق هذا البرنامج. تفضل. أنا عندي أبوي وإخواني عندهم مشكلة يعني الهجران يا شيخ، من عام 1412 هم متهاجرين لحالهم يا شيخ. لا حول. الأب مع الأبناء؟ الأب مع الأخوان. مع الأخوان مع يعني مع أمامك؟ مع أخوان مع أمامك. إيه نعم. طيب زين تسمع إن شاء الله. وأنا أبي أتواصل معك في القضية هذه. أبشر، ضع رقمك أبشر عند المعد إن شاء الله، وأنا أتواصل معك وإن شاء الله أربطك بالشيخ. أتمنى من الشيخ سعد أنه ما ينساني. لا لا بإذن الله لن ينساك الشيخ. عيد أنت عيد، حتى اسمك جميل وجيت في ثلاثة رمضان ما شاء الله. أبد بالعكس، جميعا لن ننساك إن شاء الله، لا المعد ولا المقدم ولا أيضا الشيخ. والله أنا نحبك يا شيخ. جزاك الله خير. الله يجزيك خير. الله يشكر لك يا عيد وعلى حسن ظنك بأخيك، وشكر الله لك على حمل همي. يا عيد الآن حامل هم والده وعمامه. نعم. معنى ذلك أنك تحبهم حبا شرعيا صادقا. صحيح. وهذا تخشى من الله ألا يرفع لهم عمل. وهذا ما لفت انتباهي. وهذا شكر الله لك وبارك في عمرك، وأسأل الله أن يجعلك مفتاح خير. الله يجزاه خير. شيخنا الكريم، لو انتقلنا أيضا إلى قضية تضييق مجاري الشيطان في هذا الشهر الكريم، وكيف يمكن أن يستثمر المسلم تصفيد مردة الشياطين في الإقبال على طاعة الله عز وجل؟ نعم أيها الأحباب، يعني جميعنا إذا أخطأ قال الله يلعن إبليس ونلعن في إبليس من سنين على أنه يدخل النار وهو قد ضمن النار. صحيح. لكن ما نستعيذ بالله منه. الله في هذا الشهر جل وعلا حتى تهدأ نفوسنا وحتى نقرب إلى التقوى وحتى تسلم هذه النفوس من الأدواء والأمراض، يصفد مردة القيادات العامة للشياطين، يصفدهم حتى يكون الإنسان في قرب من الله. الشيطان، مشكلة الشيطان قربه من الإنسان، إذ أنه يجري منه مجرى الدم. وعدوك إذا كان بهالقرب وفيه قرين معك ملازم لك، مع أن يوجد ملكين ترى، يعني الملائكة ما تغلبهم الشياطين، لكن أن لما أضعفنا ضعفت حمايتهم لنا. فنقول أيها الأحباب، إذا كان الإنسان في رمضان يريد أن يهدأ وأن يسكن وشيطانه لا زال قوي ويلح، لن يستطيع أن يقوم بالطاعة. ولذلك أقام الله الحجة على عباده فأضعف شيطانهم، والشياطين التي فينا التي تجري منا مجرى الدم ضعفت حتى تسمو النفس وحتى يقرب الإنسان من الطاعة وحتى يعذب المناجات. ولذلك أيها الأحباب، نحن يجب ونحن نحمد الله على أن صفد الشياطين، ينبغي ألا نطيع الشياطين من الجنة والإنس، والإنس منهم شياطين، لأن الله قال من الجنة والناس، فيوجد من الجن من يوسوس، وفيه من الجن قادة، ويوجد من الإنس في شياطين الإنس قادة. ولذلك الآن الذين يسرقون رمضان ويسلبون منا رمضان ويزينون لنا المنكرات هم شياطين إنس. فنحن نعود إلى أن الله هيأ رمضان لنا بأن صفد الجن. طيب يا أخي الحبيب، أنت بإرادتك وبقوتك ألا تتبرأ من شياطين الإنس؟ يا شيخ، إلى الآن بعضنا لا زالت الرفقة اللي تعطيه الشيشة وتعطيه البكت وتعطيه الكأس وتعطيه الحبة وتلهيه عن الصلاة وتصده عن ذكر الله، لا زال يجلس معهم ولا زال يجالسهم. بعضنا لا زال نفس الواتساب اللي يحدد صور ماجنات، صور إباحية، لا زال www. ويخوض في زبائل الأخلاق. يا أخي متى تتوب؟ يا أخي الشيطان قد صفدت مرادتهم، فماذا بقي؟ بقي أن تستعيد بالله من شر نفسك. ولذلك قال أهل العلم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. من هم شر ما خلق؟ أولهم أنا وأنت، ترى فينا شر. ولذلك في خطبة الحاجة، نعوذ بك من شرور أنفسنا، فأنت فيك شر وأنا فيني شر. فنحتاج في رمضان ونحن قد هيئت لنا أبواب الجنان أن نستعيد بالله من مردة الشياطين ومن مردة الجن وكذا الإنس، وكذلك من شرور أنفسنا، وأن نأطر النفس على الطاعة. هو مخرجنا يريد أن يأطر زمن الحلقة حتى تتسق مع هيكل القناة الإخبارية. فنشكر لكم صاحب الفضيلة الشيخ سعد بن عتيق العتيق، عضو الدعوة المتعاون في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، على ما أبنتم في هذه الحلقة المباركة. ثابكم الله وثاب الإخوة المشاهدين والمشاهدات. الشكر موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام على حسن الإنصات وكريم المتابعة. كنا وياكم نتحدث في هذه الحلقة رمضان حكم وأحكام، وكانت عناوين عريضة يقدمها الإخلاص لله عز وجل. سنتواصل معكم إن شاء الله مع فضيلة الشيخ سعد بن عتيق العتيق طوال هذا الأسبوع في حديث حول هذه الأحكام والحكم التي شرعها الله عز وجل في الركن الرابع من أركان الإسلام. تقبلوا تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة المتألق فهد العتيبي وكافة الزملاء طاقم البرنامج، وشكر خاص لمخرجنا عبد السلام عبد الله. تحيتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.